أهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية. كالعادة العهدة على الراوي، يعني حضرتك اللي بتبعت التجربة، وإحنا مش من دورنا إن إحنا نصدق أو نكذب، إحنا بنعتبر التجربة صادقة 100%. مواقف ليك ولغيرك واللي حصل للمتابعين أحبائنا. ومن قبل ما نبدأ خلونا نقول إن ساعات وإنت سهران ومتأكد إن كل اللي في البيت نايم وبتكون لوحدك في البيت، فجأة يتهيأ لك ان حد نده عليك، او فجأة وانت قاعد حاسس ان في حد وراك لمحته بطرف عينك. اكيد خلاص احنا ايقنا ان احنا مش عايشين لوحدنا، زي ما بقولك الأوضة اللي فيها دلوقتي فيها حد ممكن يكون قاعد معاك. شايفك؟ طبعا شايفه. لا، المهم وهو قاعد معاك خليه يسمع معانا تجارب حقيقية. فاطمة بتشاركنا اول تجربة معانا النهاردة، بتقول خلينا احكي تجربتي يا يونس، خصوصا انها ممكن تكون طويلة شوية عن التجارب اللي بتجيلك، بس انا والله احاول اختصر على قد ما اقدر. انا عندي حاجة 20 سنة، والموضوع بدأ معايا لما كنت في يوم قاعدة في البيت لوحدي، حسيت ان الجو حواليا بارد قوي على غير العادة. كنا حر ونسمة البرد الجميلة دي كأن في تكييف حلو ساقع، والهواء البارد ده بيلفني كده زي ما يكون حد قاعد جنبي او واقف جنبي او مصدر تكييف ورايا. الجو حلو ما يخليكش تفكر في حاجة، لكن الحكاية ما وقفتش عند هنا. بدأت احس ان في حد موجود ولمحه بطرف عيني، ابص جنبي ابص ورايا ابص حواليا مفيش حد، ارجع اقعد واستقر برضو لمحه حد بطرف عيني. تجاهلت الموضوع في الاول وقلت عادي، بس مع تكرار الحاجات دي بدأت اتضايق. في مرة وانا نايمة حسيت بايد مسكت ايدي وضغطت عليها، فتحت عينيا بسرعة مفيش حد. مش بس كده، ما كانتش مجرد ضغطة او لمسة، كان زي ما يكون حد بيمسح على كتفي، لدرجة ان قلبي دق جامد. وقتها اول مرة احس بالرعب ده، وبعد كده بكام يوم بدأت اسمع حد بيكلمني كأنه بيتحايل عليا. الصوت كأن في حد بيكلمني والله، ومن مكان بعيد وبيترجاني. طبعا كنت اسمع عن موضوع الجن والجن العاشق اللي انت بتقوله دايما، وكل الكلام ده عمري ما صدقت اني ممكن امر بيه. بقيت ما بنامش كويس بعد كده، كل يوم لما يجي الليل الاحساس ده يزيد، احساس اني متراقبة. في مرة وانا في الحمام كنت واقفة قدام المراية وحاسة برضو ان في حد واقف ورايا، مفيش حد. في الفترة دي بدأ يحصل لي اعراض تانية، اصحى لما نام بالعافية يعني فين وفين، او مصحية فجأة بدون اي سبب في نص الليل. وبدأ الموضوع يتكرر في وقت معين ثابت تظبط عليه ساعتك. في مرات كنت لما اصحى الاقي جسمي متجمد مش قادر اتحرك، وفي مرات كنت احس بحرارة جديدة في جسمي اول ما اصحى كأنه في حاجة مولعة جنب مني. كنت بحس بكل ده حتى لو كان يوم برد جدا، لدرجة اني في اوقات ايام الشتاء والبرد كنت اعرق من درجة الحرارة والسخونة وارمي الغطا من فوقي. اوقات وانا نايمة كنت اشعر بان في تنميل في جتتي، وكأن حاجة ماشية على جسمي او نمل بينهش في رجليا. طبعا مش عاوز اتكلم بالتفصيل عن حاجات تانية. كنت بشوف شاب ضخم بيحاول انه يقرب مني. اوقات كتير كانت ماما تصحى على صوتي وانا بصوت وتقولي كنت بتقومي ايه، شكلك كأنك بتزقي حد بعيد عنك، وشوية تقولي كنت بتكلم وبقول ابعد عني. انا فعلا كنت بقومه في الحلم لانه كان بيحاول يقرب مني بشكل وحش. فضلت اعاني من كل ده لفترة مش بسيطة. ماما كانت بتحاول دايما تطمني وتقولي ان دي مشاكل المراهقين، وكل ده بشوفه مجرد احلام او اوهام، والموضوع هيخلص بعد فترة. لكن ولغاية اللحظة دي انا عايشة في عذاب، يعني انا ما بقتش مراهقه وعدى الموضوع اهو، لسه اللي انا فيه ما بيخلصش. كتير نصحوني ان انا اروح لمعالجين، لكن انا رافض الموضوع ده شكلا وموضوعا. ادعولي ادعولي لو ده مرض نفسي ربنا يلهمني ان انا اروح اتعالج، ولو ده حاجه فعلا مس او سحر او عمل او الكلام ده، ان ربنا يعفو عني ويصرف عني الحاجات دي. صاحبة التجربة الجاية بتحكي وبتقول: مش حابة اقول اسمي في القصة والتجربة بتاعتي، بس ممكن تقول اسمي ام اتش. وبالمناسبة انا متابعاك انا وماما من زمان جدا. في فترة من ايام حياتي كنت بشوف حد عايش معايا في البيت، راجل كان طويل قوي، لبسه دايما اسود، مغطي نفسه كله بجلابية سودة، ومكان وشه مش واضح، ملامحه بهتة مش واضحة، مزبزبة. شفته اكتر من مرة وانا الوحيدة اللي كنت بتخيل ده، بس لما اهلي احكي لهم ما يصدقوش ويقولوا لي ما تبقيش تسمع الرعب وتشوف الحاجات الغريبة اللي تشوفيها قبل ما تنامي. في ليلة دخلت أوضتي وطفيت كل الأنوار ونورت نور الأباجور الخفيف وشغلت مزيكا كلاسيك، وبعدين غيرت هدومي ونمت. لما نمت حسيت بحاجة غريبة، في البداية شعور عادي، لكن فجأة حسيت بحاجة تقيلة فوق رجلي، حاجة تقلت جسمي شلته. حاولت أزعق أستغيث أنادي، مفيش صوت بيخرج. على فكرة أنا كانت عناية مفتوحة مش نايمة، بس كل اللي حوالين مني ضلمة. بدأت أسمع أصوات، بدأت أتخيل إن في كائنات ملامحها غريبة بتقرب مني، وأنا عمال أتحرك بعناية. وبعد شوية لاحظت إن الكائنات دي بدأت تتحرك بشكل أسرع، كأنهم عاوزين يقربوا مني، كل ده في الضلمة وشايفاه. نفس الراجل اللي بشوفه، المرة دي كان شكله مخيف جدا، قلبي كان هيقف. وبدأت يطلع أصوات وتزيد، الصوت كان مش واضح لكن صريخ وزعيق. حاولت أصرخ، كل ما افتح بقي الصوت ما يخرجش، وحس ان صوتهم بيعلى اكتر عشان لو صوتت صوتي ما يطلعش. اتهيأ لي كأن انا وانا ببص على ضوافر رجلية لقيت ان ضوافر رجلية بتطول. بصيت على كف ايدي لقيت ضوافر ايدي طويلة قوي. في اللحظة دي لقيت والدتي بتصحيني، قمت مصوتة وانا على السرير وكان كابوس. ماما فضلت ترقيني وتقرأ علي ايات من كتاب ربنا، وبعد كده قدرت افك وجسمي يهدى. عاوز اقولك يا يونس ان من بعد الموقف ده او الكابوس ده واللي انا بقولك انا كنت صحي صدقني، كانت اختي المتجوزة بتزورنا ولقيت بنتها الصغيرة بتقول لها: عاوز اقولك حاجة، في حد قاعد على كنبة الانتري وبيبص على عليكي. فضلت بقى ايه اسألها: طب هو الحد ده ايه؟ قالت لي نفس المواصفات اللي انا حكيتها لك يا يونس. ماما جابت المحفظة بتاعت القرآن وحكت لها عن الراجل، والست دي قالت لها تقري سورة الزلزلة في الأوضة بتاعتها، ومهما حصل كملي قراية بصوت عالي. وفعلا قرت في الأوضة ومفيش حاجة حصلت بصراحة، عشان أقولك يعني ماما قرت عادي. بس اللي حصل إن ماما تاني يوم بالظبط، تاني يوم جالها دور شديد جدا، صوتها تحاش من كتر الدور ما كان شديد. الحمد لله الموضوع يونس اختفى، والحمد لله أنا أحسن كتير. لكن أنا لحد دلوقتي كل ما افتكر الموضوع أنا مش عارفة هو ده كان إيه وعاوز مني إيه. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، وتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. يعني كل اللي موجود في جروب اسمه عيلة احمد يونس دلوقتي، بص على عدد المشتركين، لو اقل من 200,000 اعرف انك في جروب مزور. لو لسه ما دخلتش وانت بتدخل اطمن وتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000، واكتب التجربة بتاعتك في البوست الخاص بالتجارب. يوسف عبدالله بيحكي وبيقول لنا: انا سكنت في عمارة حرفين يا يونس تنفع عمارة الفزع اللي حضرتك بتتكلم عنها. العمارة كل حاجة فيها مش طبيعية، يعني مثلا أنا كنت ساكن في الدور الأخير، وكل فترة بالليل أسمع صوت جري وزعيق فوق. الموضوع استفزني، فقلت أنا هطلع على السطح وشغل قرآن. أنا تمام يعني، عمري ما بفكر في الحاجات دي ولا بشغل بالي بيها. طلعت فعلا الساعة 3 الفجر وحطيت راديو قديم وشغلته على إذاعة القرآن الكريم، وفجأة لقيت جسمي برد قوي، حصل زي قشعرة وشكة في قلبي، وحسيت بتوهان كان نفسي أنزل بأي طريقة من المكان ده اللي هو السطوح. كنت ماشي حرفيا راسي تقيلة بتحرك بالعافية. سبت الراديو فوق ونزلت. بخلاف موضوع السطوح كانت الشقة اللي تحت مني كانت مقفولة فترة كبيرة ودايما مظلمة، بالرغم من ان الشمس بتبقى عليها بس ضلمة برضو ومش مخليها حد يشوف ايه اللي جوه لو شباك حتى مفتوح. كان في كذا حد بيجي يشوفها ويمشي ومحدش يسكن، ولحد ما عزلت كنت بيتهيأ لي ان انا بشوف شمعة مولعة فيها، وانا معدي من الشراع الإزاز بتاعت الباب أشوف كأن في شمعة مولعة. ليه كأن؟ لا أنا بشوف شمعة مولعة فعلا. ولاحظنا أن في قطة دايما واقفة قدام باب الشقة دي كتير جدا فترة كبيرة جدا، لدرجة أن أنا حطيت لها أكل قدام باب الشقة عندنا، قلت يعني هتقعد هنا. قامت واخدة الأكل وراحت وقعدت قدام باب الشقة التانية تاكل. أنا بقى مفهمش ده إيه يا يونس. اخر حاجه هقولها لك، ليا اخت مسافره بره وليها بنت عمرها 10 سنين جت زياره وقعدت عندنا كام يوم وبعدين سافرت تاني. بعد ما اختي وبنتها سافروا قعدت على الموبايل بالليل وكنت عمال العب ومندمج عليه، لقيت بنت اختي بتطبطب على ظهري وبتقول لي عامل ايه يا خالو. اقسم بالله العظيم من الرعب والصدمه ما قدرتش اتحرك، وكنت شايفها بصالي وبتضحك ضحكه مخيفه او ضحكه عاديه، بس انا اللي خفت الحقيقه. ما قدرتش انطق، هي مسافره يعني اكيد اللي قدامي مش بنت اختي، أكيد دي حاجة والعياذ بالله. وفي اللحظة اللي أنا شفتها فيها وركزت معاها فيها هي نفسها اللحظة اللي ما شفتهاش فيها أصلا. ما تنسوش احنا موجودين على تطبيق أنغامي، تقدر تسمع كل الحاجات الحصرية القديمة والجديدة على أنغامي باسم أحمد يونس. السلام عليكم أستاذ أحمد، اسمي ريماس، متابعاك بقالي 4 أو 5 سنين، تأخرت أنا على ما سمعتك وتابعتك. تجربتي هي تجربة مع الجاثوم. حصل يوم 9 يناير بالضبط، كنت في المدرسة ورحت الصبح وما كنتش نايمة كويس، ورجعت البيت بعد الساعة 3 العصر. يدوب استحميت غيرت هدومي ونزلت الساعة 4 علشان كان عندي درس. خلصت الدرس ورجعت تعبانة جدا، اتغديت بسرعة وبعدين دخلت نمت مباشرة. صحيت بالليل بصيت في الموبايل كانت الساعة 2 الصبح وما كانش فيه أي حاجة غريبة، بس كان عندي إحساس بعدم الارتياح. قلت لنفسي يمكن عشان قلقت في وقت غريب. قعدت أتحجج بقى من الآخر وحاول أطمن نفسي، وبعدين نمت تاني. ومجرد ما غمضت عيني على طول معرفش إزاي حتى لو نمت بسرعة مش بالسرعة اللي نمتها في الوقت ده بصراحة. المهم يعني حلمت عادي، وحلم ما فيهوش اي حاجه. في الحلم ده انا قابلت جدتي الله يرحمها، كنت قاعده بكلمها ومره واحده اتسحبت من الحلم اللي فيه جدتي وما شفتش حاجه. جيت اتقلب على السرير عشان دراعي وجعني، ما بقتش عارفه اتحرك. كل اللي فاكراه ان انا كنت في حلم وكاني اتشفطت منه. وبعدين انا وبين النوم والصحيان قلت يمكن لما الواحد بيتعب يحصل له كده. لقيتني مشلوله بمعنى الكلمه، مش عارفه اتحرك. بصعوبه فتحت عينيا اقل من نص فتحه، شفت واحد اسود طويل وكبير جدا واقف قدامي على السرير او قاعد على طرف السرير، انا مش شايفه مظبوط. اول ما شفته عرفت ان ده الجاثوم، وعرفت كويس هو انا مالي. حاولت اغمض عينيا عشان ما بقاش شايفاه، ما عرفتش اغمضها. كل حاجه فيا اتشلت لدرجه ان عينيا نفسها قفشت على فتحتها دي. في نفس الوقت اختي كانت نايمه جنب مني على السرير، حاولت انادي عليها صوتي مش طالع، كان بيخرج مني صوت زي ما اكون بان. بقيت عايز اقرا ايه الكرسي وعمال اقول يا رب جوه نفوخي ودماغي، عايز انادي مفيش. نفس الاعراض اللي الناس بتحكيها لك، عمري ما كنت حسيت بيها بس الاول مره جربها. الموضوع صعب قوي قوي قوي قوي قوي يا يونس. حاولت بكل قوه اتحرك ومفيش فايده، صوت انين هو اللي خارج مني. البربشه مفيش، اما هو فزي ما هو في مكانه. فين وفين مع مقاومتي بدأت أحس إن أنا رجلي حاسة بيها، وبدأت أحرك صوابع رجلي، ورجلي بالراحة فضلت أقرب من أختي برجلي وبدأت ألمس رجلها وأشد الشراب من على رجلها بصوابعي كده. مفيش، مجرد ما بدأت أتحرك بدأ جسمي كله يفك والكائن اللي كان موجود ده أصلا اختفى. نطقت الشهادة أول حاجة وصوت. كانت الساعة 2:10 بالليل أختي ما صحيتش على صوتي على فكرة بالمناسبة. اللي مر بيا ده كان دقايق، لكنه كان بالنسبة لي كأنه عمر. زوري كان وجعني، جسمي مألمني، عظمي وجعني جدا جدا. رجلي اللي حركتها بالعافية علشان ألمس رجل أختي كان زي ما تكون واقع عليها مية بتغلي. الموضوع خلص وعدى، لكنها تجربة صعبة جدا جدا جدا جدا. أصدقائنا، ما تيجوا كل واحد مر بتجربة الجاثوم يكتبها دلوقتي في التعليقات، سواء في صفحة الراديو 9090 FM على البوست بتاع حلقتنا، أو يدخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 200,000 مشترك، ويحكي لنا عن تجربته مع الجاثوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي منة طلاب محمود، بسمع كل اللي بتنزله يونس في تجارب حقيقية أكتر حاجة، وبحبها جدا، واستفدت منها كتير في حاجات كتير ما كنتش أعرفها وعرفتها وعرفت أتعامل معها إزاي. المهم يا سيدي، في يوم كنت مسافرة وراكبة ميكروباص، وفجأة حصل حادثة على الطريق. الحادثة كانت صعبة وبدون الخوض في تفاصيلها، ومن غير ما أطول في كلامي، كان فيها دم وناس ماتت. من ضمن الميتين شفت ست الدم مغرقها، ومنظرها كان صعب جدا. وبعدين جه الإسعاف، وبدأت الإسعاف تنقل الجثث والمصابين للمستشفيات. لما رجعت البيت عاوز أقول لك يا يونس أن صورة الست الميتة ما كانتش راضية تفرق خيالي. غيرت هدومي، دخلت الحمام وغسلت جسمي، وبعدين خرجت. نمت بعد يوم صعب ومتعب. صحيت بالليل، قمت وأنا حاسة بعطش شديد كأني ما شربتش من زمن. رحت ناحية المطبخ ويدوب شربت من الإزازة من التلاجة لسه بنزلها من على بقي. والله العظيم اتهيألي، أنا بقول لك اتهيألي، إن أنا شفت الست الميتة واقفة، هي نفسها اللي شفتها في الحادثة، بنفس شكلها الدامي والدم اللي مغرقها. رميت الإزازة وطلعت أجري من المطبخ. ما فهمتش يا يونس، وما أقدرش أقولك ده حقيقي ولا خيال، لكن مش هقولك أن أنا بعدها صحيت من النوم. أنا جريت نطيت على السرير وفضلت أترعش، وفضلت مدة ما نمش. فضلت كام يوم حالتي وحشة جدا، ما ظهرت ليش تاني، لا في حلم ولا في علم. لكن اللي جات لي في المطبخ أنا متأكدة جدا إنها ما كانتش تهيؤات. محمد بيشاركنا تجربته وبيقول: أنا هحكي قصة غريبة. أنا كنت شغال في مصنع عامل صيانة، والمصنع ده كان قريب من منطقة مقابر. المهم في مرة طلعت فوق سطوح المصنع عشان أعمل صيانة للأبواب اللي هناك، وقتها كان مفيش حد غيري. طلعت واشتغلت شوية، وقبل ما أنزل جالي قبضة كده ورهبة، وبعد كده حسيت بدماغي تقلت ورجلي منملة. مش عارف، حسيت في اللحظة دي ان انا بتأذي. بدأت امشي بسرعة، وصلت للباب بالعافية. كنت حاسس ان انا هفقد الوعي، ونزلت من فوق السطوح. الايام اللي بعد كده كان كل يوم لما حد يطلع فوق السطوح، يا نسمع حد وقع، يا حد ينزل ويقول داخ جدا، لحد ما حد نزل وقال انه ضرب. لما المدير سمع الموضوع ده أكتر من مرة، كان الأول بيكذبنا وبيقول إن الناس كلها بتأفلم، يعني منع إن حد يطلع فوق. المهم زي ما قلت لك في البداية، المنطقة منطقة تراب، ومش بس الحاجات اللي بتحصل في المصنع هي بس اللي كانت غريبة. في يوم كنت خارج من المصنع متأخر بعد وردية سهرة، وأنا مروح في الطريق اللي كنت ماشي فيه قصاد مني المقابر. في الوقت ده الطريق كان ضلمة وقتها، فتحت نور التليفون وتحركت عادي لحد ما سمعت صوت حد بينادي. ما كانش بينادي عليا، هو بينادي على حد تاني. انا فاكر كويس انه كان بينادي على حد اسمه منير، ونادى باسم منير مرتين، والصوت كان صوت راجل كبير في السن، وكان جاي من ناحية المقابر. بصيت بنور التليفون ناحية المقابر، شفت واحد واقف. لكن طبعا انك بالليل تشوف حد واقف، اخر حاجة ممكن تفكر فيها انك ترد عليه، واوعى تفكر ترد عليه او انك تروح تشوفه عاوز ايه. هو الحقيقة ما كانش بينادي عليا بقى انسان ولا عفريت، انا جسمي وقتها يا يونس تلج. طلعت اجري زي العيال الصغيرة بكل قوتي، ومش شايف غير نهاية الطريق والعربيات هناك، وبحلم ان انا الطريق ينتهي علشان اوصل هناك. لما وصلت اول السكة لقيت واحد زميلي، قال لي: انت بتجري ليه؟ في كلب بيجري وراك ولا ايه؟ وقفت اخد نفسي بالعافية، وبعدين مشيت وانا مش فاهم هو اللي حصل ده حقيقي ولا خيال. اللي حصل ده من خوفي ورعب يتهيألي، وسمعت وانا برضو بيتهيألي، وشفت الراجل وانا برضو بيتهيألي، ولا المصنع والمنطقة دي كلها على بعضها مسكونة بالأرواح. أنا متجوزة الحمد لله بقالي شهرين. جوزي كان عنده شقة في بيت أهله، بس ربابة رفض أني أقعد في بيت عيلة وقال نجيب شقة برا، وفعلا صاحبه جاب له شقة لقطة من حيث المكان والمساحة في منطقة جديدة وشيك وعمارة جميلة ومدخلها حلو قوي وبسعر كويس بالنسبة لأسعار الشقق الحالية في المنطقة دي. فرحنا بالشقة واتجوزت فعلا فيها. كنت متضايقة شوية في الأول علشان مفيش جنب مني جيران، لكن كنت أنا بس اللي في الدور الحقيقة، لكن تحت مني جيران طبعا. المهم وإحنا في شهر العسل رجعت بقى، ما كنتش قادرة أرص الهدوم بتاعتي أنا وجوزي لما رجعنا يعني من السفرية، وقلت ننام والصبح نرصها. والصبح صحيت لقيت الهدوم متطبقة ومحطوطة في الدولاب، نصها على في الدولاب نفسه والنص التاني على التسريحة. قلت جوزي اللي عمل كده، وقلت إيه اللي هنا ده، الجواز حلو قوي، يا رب يفضل يساعدني كده على طول. شافني تعبانة لكنه قال لي إنه ما عملش حاجة ولا جي جنبهم. طبعا انا خدت كلامه وبيستظرف ويهزر وعديت الموضوع. وفي يوم كنت بجهز العشاء في المطبخ بعدها على طول، ودخلت الحمام وفي نفس الوقت كان جوزي جه وكان بيغير هدومه في الاوضه. قلت بقى احط الاكل، رحت دخلت المطبخ لقيت الاكل ناقص حتتين فراخ مقطوع من كل ورك حته منه، وفي شويه بطاطس برضو متاخدين. قلت لجوزي بقى كده انا قاعده مستنياك وانت تدخل تاكل الاكل زي العيال الصغيره، يا ابني مش هناكل سوا؟ قال لي قسما بالله يا بنتي ما دخلت المطبخ، انا قاعد مستنيكي تقولي يلا عشان ناكل. قلت لا بقى، انا فوتت موضوع الهدوم المطبقه، دلوقتي الاكل ناقص. قعدنا احنا الاثنين مستغربين وهنتجنن من الموقف. قال لي يمكن قطه دخلت بقى، وقلت له القطه هتدخل تقطع الورك نصين وتاخد من كل ورك نصه، وبعدين احنا في الدور السابع والشقه مقفوله، قطط ايه يعني؟ شغلنا قرآن وقلنا هنعمل ايه يعني. انا خفت وقلت له انا خايفة اقعد لوحدي، واقترحت عليه ان انا اروح عند اهله او اهلي، لكن قال لي مش هينفع، انا مش كل يوم هتروحي بيت اهلك او اهلي، امال احنا متجوزين ليه؟ اتكلمنا شوية وقال لي بشغلي بقى قرآن طول اليوم وخلاص، وما تحطيش الموضوع في بالك. بس يعني ايه ما حطش الموضوع في بالي؟ عدى كم يوم وفي يوم كنت قاعدة في الريسبشن بتفرج على التلفزيون، نور قطع. كنت فاكرة ان الشاشة جرالها حاجة، قلت اجيب الريموت، لكن لا ما النور قطع. بس لفت نظري ان انا الريموت كنت حطاه جنبي على الكنبة عشان بقلب في القنوات، الريموت مش موجود. ادور وقمت دورت عليه وقلبت عليه الدنيا، قلت ضيع وقت شوية يعني لحد ما الكهرباء تيجي. في الاخر لقيته موجود في نفس المكان اللي فيه على الكنبه. كلمت ماما، قلت لها ماما الشقه مش طبيعيه بيحصل فيها كذا وكذا وكذا. قالت لي بطلي خيبه وبطلي عبط، حافظي على بيتك من الانس والجن. قلت لها يعني ايه يا ماما؟ قالت لي مش يعني حاجه، ستك اللي بتقول لك كده. بقيت اشغل قران على طول وبقى مفيش حاجه الحقيقه، وعدى بتاع اسبوع ونص ما بيحصلش حاجه. عزمت قرايبي منهم واحدة معاها بنت جميلة عندها بتاع 3 سنين، جم واتغدينا ولفوا زي ما اي عروسة بتعمل، لفوا كده فرقتهم على الشقة. الطفلة دخلت معنا اوضة اللي احنا بنعملها كده، الارسان بنعمل اوضة اطفال، وشاورت على لعبة من اللي احنا شارينه، كان دبدوب. فايه فانا بشيله كده ايه زي طفلة شاورت على دبدوب، فانا مش هينفع اخبيه يعني، قمت شايلاه وبديه لها. عجبك يا حبيبتي؟ على اللي حصل يا يونس، على الصويت اللي صوتته. مع انها كانت بتشاور عليه، البنت زي ما يكون اديتها عفريت، صويت صويت صويت صويت، وقامت قاعدة في الارض وترفيس في الارض ومحدش عارف يسكتها، وعمالة تشاور عليه انه يبعدوه. حاجة غريبة جدا. خرجنا من الاوضة وفين وفين على ما هديت وسكتت، والكل كان مش فاهم مش مستوعب هو ليه كده. المهم شغلت قرآن على الشاشة وقلت لهم انا هلبس هدومي وهنزل معاكم انا مخنوق عايز اخرج. فضلوا يقولوا لي مفيش حاجه، دي بنت صغيره انت هتخوفي نفسك من ايه؟ بس انا ما اعرفش يا يونس، ما عرفتش اداري نفسي، مفروض ما اقولش كده قدام اللي جايين يزورونا. قلت لهم انا حاسه ان الشقه فيها حاجه. قلت لهم طب خلاص خليكم قاعدين لحد ما جوزي يرجع. جوزي جه وهم استأذنوا ومشوا، وكالعاده خد الموضوع باستخفاف، ما بيكدبنيش لانه شاف بعينه اللي حصل، بس كان كل كلامه انت هتعملي فيلم جديد عشان عيله صغيره شافت دبدوب وعيطت. عدى يومين، وفي يوم كان هو اجازه وروقت الشقه، شقه نظيفه بس عروسه بقى وعايزه شقتي تفضل كده بتشف وترف زي ما بيقولوا. وهو مش موجود انا ما بحبش افتح ابواب الاوض، بفضل مقفله الاوض كلها، احنا الطرق عندنا طويله بخاف منها. ما كنتش بخاف منها بس بقيت بخاف الحقيقه. لقيت جوزي بيقول لي ها وانت بتنفضي في حاجه طلعت لك؟ يا بنتي بيتهيألك، شيل الكلام ده من دماغك، احنا في شقه ما حدش يحلم بيها، انت عارفه اسعار الشقق ايه دلوقتي. وبعدها بكام يوم رجع هو من الشغل ونام، دخلت انام جنب منه. بالليل بقى كانت الساعه 10 بالليل، كنت نايم طافيه نور الاوضه، مفيش غير نور بسيط جاي من الصاله. ورحت في النوم، نمت قد ايه معرفش، كنت بتقلب على السرير وعيني فتحت كده، لقيت وشي في وش جوزي ولقيته صاحي. قلت له انت صاحي؟ طب ما صحيتنيش ليه؟ اقوم اعمل لك حاجه تاكلها ولا تشربها؟ ما ردش، فضل ساكت ساكت ساكت وبيبص لي. وبعدين معرفش انا ليه حسيت ان بصيته زي ما يكون فيها غضب. وبعدين قام قايم قاعد ويبص لي وانا نايمه وهو قاعد. تخيلوا بقى في الضلمه وجوزي نايم جنبي ولا ايه، مبرق ومفنجل عينيه، وبعد كده يقوم قاعد ويفضل يبص لي نفس البصه المرعبه. قلت له بقول لك ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش ناقصه، انت بتعمل فيها كده ليه؟ بعدين بعزم ما فيه قام ضربني بايده ضربه كده زي اللكاميه كده على كتفي. انا قمت مصوته، ومع صويتي لقيت باب الاوضه بيتفتح وجوزي داخل بيقول لي مالك. انا معرفش، انا كنت نايمه تقريبا وده كابوس، بس هو هل الكابوس يكون حقيقي للدرجة دي يا يونس؟ انفجرت في العياط، خدني في حضنه وفضل يطبطب عليا ويرقيني، وكنت بتنفض، لكني ايقنت وتأكدت ان شقتنا فيها حاجة. شقتنا اختفى منها حاجات كتير يا يونس، اختفى منها اكتر من حاجة تخصني، اختفى منها حاجات من شبكتي، اختفى منها فلوس كان جوزي شايلها للزمن علشان تبقى موجودة، محدش عارف الطوارئ هيحصل ايه، وخصوصا ان احنا في منطقة جديدة وممكن في اي لحظة لا قدر الله حد فينا يتعب، فمش حدش هيعرف يوصل لنا ولا يجيب لنا حاجة. كم الاختفاءات للحاجات اللي بتحصل في الشقة مريب وغريب. جوزي طول الوقت بيحاول دايما انه يقنعني ان دي حاجات مش حقيقية وانه يهديني، ولكن هو عارف انه بيضحك على نفسه وعارف ان في حاجة. حلفت ان انا مش قاعدة تاني في الشقة، وخرجنا انا وهو ورحنا عند اهله. بابات وضى وقعد يقرأ قرآن قدامي وقال لي يا بنتي غمضي عينك وانا هرقيكي. قلت له يا عمو الشقة فيها حاجة، وفضلت احكي كل حاجة. قال لي طيب خلاص سيبيني هروح ابات انا فيها واخد جوزك معايا وخليكي هنا. قلت له تخليني هنا تخليني هناك، انا مش راجع مش راجع، انا بقولك شفت واحد شبه جوزي وضربني وكان قاعد على السرير، انتوا عايزين اكتر من كده ايه؟ ولحد دلوقتي يا يونس انا مرجعتش هناك. كل يومين جوزي يروح يهوي الشقة ويشغل قرآن، وبيقول انه لما بيروح تاني يوم علشان او بعدها بيومين تلاتة علشان يهويها تاني يلاقي القرآن مطفي. انا مرتاحه في بيت حماتي وحماية بصراحه اكتر بكتير من اني اروح الشقه دي. في ناس بيقولوا ان احنا اتحسدنا على الشقه وزي ما بيقولوا كده النفس والعين جت فيها فحصل فيها المس ولا اللبس اللي فيها ده، فده برضو من أثر الحسد. لكن مش عارف يا يونس، صديقتي العزيزة اللي بعتت التجربة بتاعتها، أنا في حاجة بتحصل غريبة عندي ومعرفش سببها إيه، فشارككم بيها. الواحد كل مدة كده بيفتكر من كلامكم حاجة مر بيها فتلاقيني بحكي لكم على طول. أنا عندي صورة مرسومة لمعز ابني، الصورة دي جاية لي هدية الحقيقة من حد منكم الحقيقة. ففي مرة كان في حد طيب كده عندي، فشاف الصورة محطوطة كده على البوفيه وقال لي الصورة دي مين؟ قلت له ده معز ابني، ابني الكبير. قال لي هو فين؟ قلت له بره في النادي. قال لي طب الصورة دي مش حلوة. قلت له يعني ايه مش حلوة؟ فيها حاجة يعني؟ قال لي مش مريحة. كان اسمه والله الدكتور احمد، انا فاكره بقاله مدة ما شفتوش. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني اقلبها ما تخليهاش كده. قلت له يعني وانا جاي لي صورة هدية لابني او مقلبها؟ هي زي التابلو صغير كده وليها الستاند اللي ورا كده يا جماعة. قال لي بجد اقلبها. قلت له طيب ماشي. قال لي بس بعد ما تقلبها يبقى قول لي ايه اللي حصل. طبعا انا ما صدقت يا جماعة وقلت مغامرة جديدة. اللي حصل ان الصورة دي عمري ما قلبتك يا صورة معز الا لما بعدها بيوم او يومين الاقي الصورة اتعدلت وموجودة ومحطوطة في مكانها تاني. مش مرة ولا اتنين، والله العظيم عشرات المرات. هتقولي لي طب انت ما بتشيلهاش ليه طالما هي كده؟ اقول لهم لا، ردي عليك اقول لهم عجبني كده، عجبني اللعبة دي. ومحدش في البيت يعني، انا ومراتي وعيالي وولادي اطفال ومراتي عارفة الحدوتة، فمحدش فينا بيقرب منها. هي الصورة دلوقتي موجودة في بيت امي الحقيقة، والصورة دي لحد دلوقتي ما اعرفش ايه اللي وراها. واحد يخاف لسه مكملين تجارب حقيقية. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها ادخل حالا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 200,000 مشترك، وشاركنا بالتجربة. ودايما في شعارنا في تجارب حقيقية بنقول العهدة على الراوي. محمد شريف بيقول لنا القصة دي عن جدي الله يرحمه اسمه شوقي، وحصلت له زمان في أواخر الأربعينات لما أيام ما كانش فيه ساعات، وكان لسه بيعرفوا الوقت من الأدان ولون السماء والشروق والغروب وخلافه، حتى لو فيه بس كان الحال على قد ما يبقاش عندهم الحاجات دي. في الفترة دي كان جدي بينام بعد صلاة العشاء بشوية، وستي الله يرحمها كانت بتصحيه أول ما الفجر يأذن علشان يروح يصلي، وكان لازم قبل الفجر علشان يتوضى ويستعد للصلاة. وقتها ما كانتش المية دخلت البيوت، فكان بيطلع يتوضى في الترعة أو الترمبة. الترمبة دي كانت في الطريق وجنب منها على طول ترعة. المهم في يوم بعد ما توضى لقى ست جنبه شايلة حلل على راسها وبتقوله شيل عني يا ابني. جي شيل عنها، وهو بيشيل بيقول بصيت في عينها لقيت عينيها غريبة مش زي عينينا. استعذت بالله من الشيطان الرجيم، قامت مصوتة وجريت وسابت كل حاجة ومشيت. هو مشي وراح في حال سبيله يصلي وخلاص. موقف تاني في يوم جدتي صحيت بالليل وتهيأ لها انها راحت عليها نومة، قامت وصحت جدي بسرعة وقالت له قوم شكل الفجر أذن. قام جدي بسرعة ولبس هدومه وراح ناحية الجامع وهو عاوز يلحق الصلاة. وقتها ما كانش فيه عمدان نور في الشوارع والحاجات اللي موجودة في يمنا، كانت الدنيا ضلمة جدا وخصوصا في القرى. جدي اول ما طلع من البيت لقى قطه سودا كانت جنب البيت وعماله تمشي وراه، وكانت زي ما تكون كده بترمي نفسها قدامه كانها، والله بجد بيقول كانها بتكعبله. بيقول جدي ما ركزش في ده وكمل في طريقه عادي وهشها كذا مره لحد ما وصل اول الشارع، لقى راجل هناك وساله الفجر اذن بقاله قد ايه. الراجل رد عليه قال له لا لسه ما اذنش. قال لي يبقى مراته بقى اللي هي جدتي يعني صحته غلط. وفضلت القطه السودا رجعت تعمل تاني نفس الحركات ومش عاوزة بقى، وهو راجع البيت يرجع وعمالة تزوم وتناونه وهو بيحاول يتفاداها ويهشها مرة واتنين لحد ما جريت قدامه بمسافة. بعد كده ما شافهاش تاني. اتفزع لأنه سمع حد بينادي عليه بصوت عالي. بيقول طلع يجري ناحية البيت وكان حاسس ان في حد بيجري وراه. ووصل البيت فضل يخبط على الباب جامد. ستي صحيت وفتحت له. دخلوا امزق الباب وراه. وبيقول لما دخل سمعوا حد بيخبط على الباب وسمع حد بيقول افتح يا شوقي. طبعا جدي والفترة دي كانوا عارفين موضوع العفاريت والنداهة والحاجات دي، فما كانش في حد هيكذب حد. الاتنين خافوا وقعدوا وما خرجوش من البيت. جدي بيقول ان الشيطان والجن عملوا فيه كده بتسليط من الشيطان علشان يخاف يروح يصلي، وللأسف هو خاف فعلا ونفذ رغبتهم. ونروح نسمع من حنان اللي بتقول لنا انا عايشة مع جوزي في مكان مقطوع شوية. فاول شهر سكننا فيه كنت انا داخل الحمام، وورا باب الحمام في مراية صغيرة قوي. ما كنتش اعرف ان في مراية لانها مش بتبان غير لما نقفل الباب. اول ما قفلت الباب اتخيلت بحد فقمت مصوتة. مش بس ده الموقف المرعب او الوحيد اللي حصل، اللي بيحصل ان يا يونس بشوف حاجات مفيش حد غيري بيشوفها، وبحلم باحلام ممكن تتحقق، وساعات بشوف رؤى وحاجات غريبة. مثلا من كام شهر كنت راجع من شغلي مرهقة جدا ومعايا جوزي. انا وجوزي بنشتغل مع بعض في نفس المكان والمفروض نركب مواصلتين لحد بلدنا. المهم واحنا في المواصلة الاولى انا غفلت شوية ونمت على كتف جوزي بسبب التعب. وانا نايمة شفت نفسي راكبة عربية ميكروباص وعليها من ورا رسمة كده، والميكروباص عمل حادثة ومتنا والناس غطتنا بجرايد. جوزي صحاني وقال لي اصحي بقى خلاص هندخل الموقف اهو ونركب المواصلة التانية. صحيت وحكيت له على اللي حصل في الحلم وقعد يضحك ومضحك وانا ضحكت انا كمان. اول لما دخلنا الموقف لقيت ميكروباص واقف وعليها من نفس اللي من ورا، والله العظيم نفس الرسمة اللي شفتها. قمت مصوته قلت له مش راكبه العربية دي لو حصل ايه باللاتي، هي دي اللي شفتها. قال لي عادي تكوني شفتيها قبل كده فجاتلك في الحلم عادي، يعني ما العربيات كلها شبه بعض يعني. الغريبة ان العربية دي هي اللي كان عليها الدور. انا صممت وما رضيتش اركب، ورغم ان جوزي ما كانش مقتنع قال خلاص خلينا نستنى اصلها ناقصة عطلة. وفعلا ده اللي حصل. استنينا لما العربية اللي بعدها جت وتأخرت كتير لحد ما اتملت. جوزي بقى كان كل شوية يلقح حلايا ويديني في كلام زي السم في جنابي واتضايق مني جدا. العربية اتملت وطلعنا منها والحمد لله عدينا. طبعا جوزي قال لي شغل الافلام هيطلع دلوقتي ونلاقي العربية اللي انت كنت خايفة تركبي فيها اللي عملت حادثة والناس ميتين. بس الامانة يونس ما حصلش فيلم فاينل ديستنيشن ولا حاجة، لكن انا حاجة جوايا قالت لي ما تركبهاش. الله اعلم، انا شايف ان كل اللي بيحصل لنا هو في الاول وفي الاخر خير. السلام عليكم استاذ احمد يونس، انا محمد عبد الفتاح، وفي البدايه دي اول مره هبعت لك حاجات كتير بعد كده، بس اقرا تجربتي. انا بحب اسمعك من زمان جدا. طول عمري كنت عايش حياتي عادي، مفيش اي حاجه غريبه بتحصل، لحد ما بدات حاجات تتغير بشكل مفاجئ. احس اني تقيل، مش قادر اتحرك، مش عارف اركز، كل حاجه متلخبطه. في الاول افتكرت انها ضغوط الحياه يعني، بس الموضوع اكبر من ضغوط الحياه الحقيقه. اول حاجه غريبه بدات تحصل لي كانت الكوابيس. كنت كل ليلة بصحى على كابوس صعب قوي واصحى مفزوع ومقبوض. كان دايما في نفس الشكل اللي بيظهر لي في الحلم، حد غريب وشه مش باين واقف بعيد. كل ليلة كان يقرب اكتر، وكل مرة اصحى متلخبط ومش فاهم ايه اللي بيحصل. بعد فترة الحاجات دي ما بقتش بس في الاحلام، كنت اصحى من النوم وانا بين الصحيان والنوم احس ان انا شايف حاجات في الاوضة، بس مش شايفها قوي يعني. لكن لما اصحى الاقي حاجات مكانها متغير ولاقي حاجات ضايعة، وأنا متأكد إنها قبل ما نام كانت هنا. المرايات في البيت كنت بيتهيأ لي لما بص فيها إن في حاجة غير الصورة اللي أنا شايفها. يعني ألاقي مثلا أقول إيه السفرة اللي أنا شايفها في المراية شكلها أصغر من السفرة الحقيقية، الشباك أكبر. اللي أكد لي إن في حاجة مش طبيعية إن أنا حسيت بحاجات في جسمي، ألم بيتحرك من مكان لمكان. يعني اروح للدكتور اقول له ايه صباع رجلي بيوجعني النهارده وبعد كده بكره رقبتي الالم راح لها، الألم حرفيا بيجري، هو نفس الألم ونفس شكته ووجعه بس بيلف جسمي كله. كان دايما الألم يجي في وقت معين بعد المغرب، وفي وجع في بطني لازم يجيلي كل يوم بالليل لما اجي ادخل انام. رحت لدكاترة كتير وعملت تحاليل وكل حاجة ولله الحمد سليمة، بس الألم مش عايز يريح. زهقت من المسكنات اللي تعبت معدتي، الناس اللي حواليا بدأوا يلاحظوا ان انا وشي بقى بيصفر كده، وكن كل ما اشوف حد وناس تحاول تقرب مني او يبقى في تواصل احس ان حاجة بتمنعني من ان اتعامل معاهم. كنت في يوم قاعد مع صاحبي اقدم صاحب ليا واقربهم، حكيت له اللي بيحصل، قال لي ولا كنش معمول لك حاجة يلا. قلت له معمول لي ايه وزفت ايه، هيتعمل لي على ايه بلا نيلة. هو ما كانش بيهزر وشرح لي على حاجات يعرفها في موضوع السحر والاعمال، وقال لي الاعراض اللي عندك دي والالم اللي ملوش تفسير ووشك الشاحب وحبك في انك تقعد لوحدك وتجنبك للناس والكوابيس والتوهان، ما كل ده بيقوله يا بسبب مرض نفسي يا بسبب سحر، وانا شايفك يا اخويا زي الجاموسة هو اللي عندك مرض نفسي ولا بتاع. وقال لي احنا نروح لشيخ يفك لك العمل. كنت متردد بس هي شغلانة عيال يا يونس. مع الوقت وزيادة الاعراض وافقت. دخلنا للشيخ واول ما شافني قال بصوت هادي انت معمولك عمل يا ابني على طول كده، وسألني اذا كنت لقيت حد غريب في البيت او عند الباب او شيء يعني مش مفهوم. افتكرت ان انا من فترة لقيت حجاب ملفوف جنب باب الشقة، ما خدتش بالي منه، شلته بصيت عليه وخلاص. الشيخ قرأ عليا قرآن، جسمي كان بيترعش رعشة خفيفة، بعد كده حسيت بحر، والشيخ قال لي السحر اللي معمول ده كان معمول لي مش معمول لحد تاني، ويتسبب في مرضي وعزلتي ووحدتي واكتئابي. وقال لي ان اللي عمله حد قريب وبيغير مني، وطلب مني اقول اذكار الصباح والمساء بانتظام وما سقطهاش خالص، وكتب لي على شوية ايات اكررها، ووعدني ان الحال هيتحسن. وانا لسه لحد دلوقتي مواظب على اللي هو طلبه مني. مش هقولك ان انا بقيت مية مية ولا مليون المية، بس هقولك ان فكرة القرب من ربنا في أي ديانة في أي حاجة في الدنيا هي منتهى الراحة. صديقة بعتت تجربتها على صفحة أحمد يونس على فيسبوك، وصفحة عشان بس ما تلخبطوش فيها 2,900,000 متابع من حضراتكم، وعليها علامة التوثيق الزرقاء. بتقول طبعا، واشترطت في الاول ان احنا ما نقولش اسمها طبعا بنحترم ده. بتقول بمناسبة حكاية الست اللي جالها صحوة الموت وطلبت سندوتش طعمية وقالت وصيتها قبل ما تموت، انا عندي تجربة قريبة من الحكاية دي. كان حماية الله يرحمه راجل طيب جدا، وعمره ما دخل على اهل بيته اي فلوس مشكوك في امرها، كان دايما من محب اطعام الطعام بيحافظ على صلاته. بالمناسبة هو كان عنده 3 أولاد، أصغرهم كان عنده 19 سنة. قبل ما يتوفى كان عنده مرض وكان بيدخل في غيبوبة بسبب المرض ده، وفضل فترة مريض، وكنا كلنا عارفين إن دي أيامه الأخيرة للأسف. الموضوع كان صعب على الكل، وكان بيتكلم وبيتحرك بصعوبة جدا، ومعظم الوقت كان في غيبوبة أو فاقد الوعي ومش حاسس بأي حاجة. وفي يوم لقيناه فجأة جات له صحوة الموت، وقام وهو منفعل وقال لابنه الصغير قول لأخوك الكبير يبعد عن فلان الفلاني. قال له يا بابا احنا ما نعرفش ده في ايه، مين اصلا ومالك يا بابا. بالمناسبة حماية وولاده هم عايشين في المدينة لكن اصلهم من القرية يعني، وما لهمش اختلاط بالقرية تاني من سنين طويلة. رجع حماية يقول لابنه تاني اسمعني كويس، حذر اخوك الكبير من الرجل ده. وفعلا الابن الصغير راح سأل اخوه الكبير بعد الموقف ده عن الرجل اللي حماية اتكلم عنه، بس طلع هو كمان ما يعرفوش. ومات حماية، وبعدها فترة بسيطة وبعد الدفن كانوا عايزين محامي يخلص لهم ورق الميراث. تخيل يا يونس، الناس قالت للكبير تعال نروح لفلان المحامي اللي أبوهم حذرهم منه. الولد رفض تماما، واكتشفوا في الآخر إن المحامي ده وقف جنب واحد قريبهم وزور ورق علشان ياخدوا من حقهم في أرض أبوهم وينسبوه للراجل ده. بس سبحان الله، كان تحذير الأب في صحوة الموت هو اللي أنقذهم من المصيبة اللي كانت هتحصل. أحمد سليم بيشاركنا تجربته وبيقول أنا مبسوط وسعيد جدا أن أنا ببعت لك. حبيت فكرة أن ممكن حد يصدقني ويسمعني، لأن مش دايما اللي جوانا بنلاقي ناس تصدقه. وأنا من متابعيك يا يونس من زمان، من أيام على القهوة، ولسه متابع بانتظام وسمعت كل حلقاتك تقريبا. تجربتي بقى بخصوص موضوع القطط وتحديدا القطط السوداء، كان حصل معايا موقف متعلق بيها، لكن هو مش حصل معايا أنا شخصيا، لكن حصل لأخويا الصغير. أخويا كان طول عمره ما بيحبش القطط، ودايما بيضربها أو يأذيها بسبب أو بدون سبب، رغم أن أوقات كتير حذرته من ده، ما كانش بيسمع الكلام. وفي الفترة دي كان في قطة متعودة تدخل عندنا وتخرج، وفي يوم كنت فارد جسمي على الكنبة في الصالة، وكنا في الشتاء، وكنت متغطي بغطا، وكنا في عز النهار، وفجأة حسيت ان في حاجة عضتني جامد في رجلي من تحت، عضتين كده ورا بعض. فكرت ان القطة اللي بتيجي دي هي اللي عملت كده وعضتني، بس ما لقيتش حاجة. ولما قمت اكتشفت ان اخويا ضرب القطة ضربة جامدة، والقطة دي اصلا ماتت في يومها. بصراحة زعلت جامد واتخانقت معاه، بس هو حلف انه ما كانش قصده يموتها. في اليوم اللي بعد كده بيقول انه هو نايم حس ان في حد بيمسك دماغه، ولما اتلفت يشوف مين ده ملقاش حد. لما فتح النور برضه ملقاش حاجة، وسأل نفسه هو اللي حس بيه ده كان حقيقي ولا ايه، ولا حلم ولا علم. وفضل السؤال في دماغه طول الليل. تاني يوم حلم براجل شكله وحش جدا جنب السرير بتاعه وسنده، ومسك ايده وهو بيقاوم علشان يسيبه، بس لما صحي كانت والدتي رجعت من بره حكالها، اقترحت عليه انه يشعر القرآن وهو نايم، وعمل كده. بس في الليلة دي صحينا كلنا على صوته بيصرخ، جرينا نشوف ماله، لقيناه بيترعش وقال صحيت من النوم فجأة مش عارف ايه اللي صحاني، ببص قدامي شفت حاجة سودة ما كانتش باينة، لكن جسمها شبه جسم القطة بس اكبر بكتير، وكانت عاملة زي كتلة من السواد. كنتش عارف انا بحلم ولا بيتهيألي ولا ايه، والحاجة دي كانت جنبي على الارض جنب السرير. وبعد كده حسيت زي ما يكون في كهربا خبطت جسمي، كهربا شديدة قوي، كنت زي المشلول، ولقيت حاجة في ودني بتقولي ده عقابك على انك اذيت خلق من خلق الله. انا يونس مش قادر اوصف لك ازاي هو كان مرعوب وهو بيحكي، وفضلنا فترة طويلة وكلنا متأكدين ان اللي حصل فيه ده بسبب انه اذى القطة. صديقنا اللي بعت التجربة، هي الموضوع مش هدخله في عفاريت والكلام ده، بس هو موت روح، يعني حاجة مش صح خالص. هو بيقولك ضربها ومش قصده يموتها، وما ينفعش يضربها اصلا يعني. فهو يعني ما عرفش بقى اللي جاله ده ايه، ما عرفش، بس طبعا هو من الاول الموضوع كله على بعضه غلط تماما. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس، ودايما بقول لحضراتكم ما تنسوش ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، تقريبا عدى 210,000 مشترك دلوقتي، واكتب التجربة في البوست الخاص بالتجارب. بطلب من حضراتكم يا ريت وانتوا بتتابعوا الرعب على قنوات اليوتيوب انكم تسمعوا من القناة، افضل من فكرة التنزيل والتحميل، ولو هتنزلوا او تحملوا يا ريت على الاقل تسمعوا مرة علشان القناة او قنوات الرعب تستمر، فعلى الاقل يا ريت تسمعوا مرة كامل من قنوات اليوتيوب. القصة اللي هحكيها لكم دي بقى اتحكيت لي، وانا بحب لما اقعد مع حد كده انكشه واطلع منه بحدوتة، وخصوصا اهلنا من كبار السن، او اهلنا من القرى والارياف والناس الجميله اللي انت تبقى وانت بتسمعها متاكد ان الموضوع ده حصل. ست طيبه جدا وجميله جدا جمعني وقت وتوقيت معين في ظرف معين ان انا قعدت معاها، وهي بتعرفش انا بعمل ايه وبشتغل ايه ومش عارف ايه، فقاعدين نتكلم. فانا دايما زي ما بقول حضرتك كل ما اقعد مع حد اقول له يعني انكشه كده يطلع لي بحاجه. فانا قمت فاتح موضوع العفاريت والجن والخلاف والكلام ده، فانا ردها يا دين النبي يا ابني ده احنا شفنا ياما وياما وياما. قلت لها طب ما تحكي لي يا حاج. قالت لي الموقف اللي عمري ما انساه لما كنا بنخبز. بتقول ان هم كانوا عاملين يعني بسبب ضيق الحال او البيوت صغيره ما تفهمش، بنيين فرن بالطين، الفرن البلدي اللي هو الجميل ده، بنينه في حته ارض ومأجرين الحته دي او حد مديها لهم لله حاجه كده تقريبا، وبيروحوا يجتمعوا مجموعه من الستات مع بعض، كل واحده تكون عامله العجين بتاعها ومظبطه الدنيا، او تروح تعجن هناك في المكان، ويخبزوا مع بعض في قاعده نسائيه حلوه كده متجمعين، ويتجمعوا مثلا مره كل اسبوع، بدل ما كل واحده بقى تعمل عندها وتبني عندها الفرن، وتبقى مطلوب بقى انها بتجيب الحطب وخلافه والكلام ده وكل حاجه يعني عشان تولع نار، هي بيبقوا كلهم مع بعض، وبتبقى قاعده بقى انتوا عارفين قعدات الستات الحلوه بقى، كلمه من هنا على كلمه من هنا. بتقول لي المفروض ان احنا حاجه زي كده بنقوم طالعين مثلا من الفجر، نفضل نخبز بقى واحده ورا التانيه، ومفيش واحده تخلص وتمشي، لا احنا كلنا بنبقى مع بعض، الا اذا واحده جالها ظرف شديد تسيبنا، لكن كله من اول ما نبتدي كلنا مع بعض، ونخلص كلنا مع بعض، وكل واحده تقوم ايه متوكله على الله، بس اللي تخلص حاجتها الاول بتخلي حد من عيالها يجي ياخد العيش والخبيز بتاعها. فبتقول لي كنا متعودين على كده دايما. ففي مره كان يوم تلات، بتقول لي هي فاكره، وطلعت جهزت بقى، خدت الدقيق والسمنة والزبدة والحاجات دي خدتها معاها، وراحت قالت هبتدي أنا هروح بدري شوية قبل الفجر بحاجة بسيطة، علشان هبتدي أعجن وأوفر في الوقت شوية لحد ما كلهم يتجمعوا. وقالت هتخبط على واحدة من الرايحين على بيت أو دار، زي ما بتقولي على دار جارتها اللي رايحة معاها، عشان تاخدها. فالمهم انها راحت وخبطت على الباب مرة واثنين وثلاثة، محدش رد، فين وفين لقيت جوز جارتها فتح الباب وبيقول لها ايه انت يا ام محمود رايحة بدري ليه كده؟ قالت له عايزة بس اخلص الحاجة بدري، شوف فلانة لو هتيجي معايا يلا. فدخل ورجع قال لها بصي هي لسه على ما تقوم بس وتجهز الفطار، وهتحلب الجاموسة ومش عارف ايه، فهتاخد وقت، وتقولك ادخلي افطري. قالت لها لا افطري دلوقتي، انا هسبقها وهي تحصل. قامت أم محمود راحت وقعدت عند الفرن، وبتقول بيولعوا الكانون، للي ما يعرفش ايه الكانون، الكانون ده بيبقى حاجة مبنية بالطين او بالطوب، صغيرة كده بيتخبز عليها ويتعمل عليها اكل، يطبخ عليها اسف، وتبقى حاجة صغيرة كده يعني مربع كده مبني من الطوب كأنك هتشوي كده او حاجة، بس معمول كده ويتسقط فيه حلة والحلة يبقى فيها الاكل. بتعمل بيه ايه او هتولع الخشب ولا الحطب فيه ليه؟ علشان تسيح الزبده اللي هتستعملها وخلافه. فبتقول ولعت الكانون وقعدت وجبت الدقيق وبدات ايه احط بقى السمنه والزبده على الدقيق واعجن ومش عارف ايه. فبتقول وانا بعجن بايدي، يعني بتعجن العجين، بتقول انا سمع صوت حد بيعجن معايا، سمع صوت كاني في واحده معاها حلة تانية، وصوت عارفين اللي بيقولوا العجينة بتروب بتعمل صوت كده وهي بتترزع في بعضها كده، فبتقول أنا سمع صوت حد تاني بيعجن معايا. أنا وهي بتحكي لي قلت بس هي المكان فاضي وصوت خبطة العجين دي عامل صدى صوت، فهي عيني افتكرت أنه صوت حد تاني، لقيتها من نفسها بتقول إيه ده أنا قلت ده صدى صوت، فسكت. فسمعت الصوت لسه، صوت خبطة العجين شغال. بتقول ايه؟ قلت ايه؟ اللهم اغزيك يا شيطان، قالتها كده بالظبط. بتقول فضلت اكمل، وبعدين قمت علشان اجيب شوية قش، وهم هناك يعني في الفترة دي او ممكن لحد دلوقتي في بعض الاماكن بيبقى فيه رأس الجلة، انا اسف يعني، المجففة دي اللي بيستعملوها في ان هم يولعوا بيها. بتقول قمت اظبطها واعمل مش عارف ايه، فرجعت لقيت الحله بالعجين مدلوق عليها ميه يعني مكمله الحله لفوق. بتقول انا طبعا مش مخبول عشان ادلق ميه على العجينه ابوظه. بتقول جريت وصفيت الميه على قد ما قدرت، بس العجين كان طري قوي، فزودته دقيق وفضلت اعجن من جديد، لحد ما وانا بعجن ايد مسكت في ايدي تحت العجين، كأن يا أستاذ أنا إيدي جوه وفي حد مسكها جوه. بتقول أنا من الخضة والخوف اتشلت في مكاني. بتقول بقيت قاعدة في الأرض مش قادرة أقوم، خلاص زي خلاص اتشلت، وعمالة شد في إيدي، وحد ماسك في إيدي من جوه الحلة كبيرة، وانا حاسه بحد قافش على ايدي، حد كف في ايد قابض على ايدي، وهز في ايدي وهز في ايدي، وبتقول لي خلاص، بتقول بقيت اتنفض في الارض ونمت على بطني والحله اتقلبت بالعجين وانا عماله اشد وفي حد بيشد في ايدي. هو مش بيشد، هو يعني من كلامها ان هو ماسك قابض على ايدها. بتقول الحله كلها اتقلبت والايد دي لسه ماسكه في ايدي، وانا نمت على الارض على بطني في التراب واتقلب وكل ده برضو، والايد دي قبض على ايدي ومسكاها. وبتقول لمحت لك النار اللي في الكانون اللي لسه قايلين هو من شويه يعني ايه، لقيت لك النار دي عليت وعليت قوي قوي قوي، وتخيل باني شايفه واحد والله طالع من جوه النار واقف، وكأن النار ما بتعملش فيه حاجه، وشايفاه واقف واقف وظاهر. بتقول اتخرصت، لا عرفت اتكلم لا عرفت انطق، ولا وقتها حسيت بالايد اللي قبض على ايدي دي خالص، ولا كنت مركزة معاها. انا كل اللي مركزة معاها نار الكانون اللي عليت قوي دي، والراجل او العفريت الغول اللي طالع لها من النار دي. بتقول كان خلاص جدتي مش متحملة تاني، غابت عن الوعي من كلامها. بتقول انا سرقت، قالتها كده، انا سرقت او سرقت، يعني فقدت الوعي اللي ما يعرفش بلغة أهل البلد الطيبين يعني. بتقول صحيت على صوت ناس بتصوت، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، فيه ايه يا لهوي، نفس الكلام كده. ففتحت عينيها لقيت واحدة من الستات اللي هي عدت عليها اللي قالت انها هتحلب الجاموسة وتيجي على طول، شافتها بمنظرها ده افتكرتها يا ولدة ماتت، فكانت عمالة تصوت. فبعدين لما فاقت قامت سندها ومقعدها وجايبالها بقى ماء وشربتها. وبتقول كان حالها يتحكي عنه، هدومها مليانة تراب وطين ومتقطع منها كذا حتة، العجين مقلوب على الأرض ومتنطور في حتة بعيدة قوي، يعني اللي هو كأن حد شال حتة من العجين رماها هناك، وحد شال حتة تانية رماها هناك في الناحية التانية خالص، وحتة في حتة تالتة، مفيش، والكانون مطفي أو في نار خفيفة خالص. بتقول أم محمود إن من ساعة الموقف ده، بتقول قالت لي كده أنا عجزت برجليا، ما بقيتش أعرف أتحرك، وفضلت على الحال ده لحد أيامنا دي. وبتقول ان الكلام ده حصل من زمان مش دلوقتي، وبقت على طول حركتها قليلة، معظم الوقت قاعدة، ولو هتمشي لازم يبقى فيه عكاز او عصاية تسند عليها. بقولها طب انتي ده ايه يا ام محمود، ده يعني ده ايه؟ قالت لي يا ابني انا وقتها قالوا ان انا طلعت في البداري بدري، والمفروض ما كنتش اطلع بدري قوي كده، فالجن غضب اتضايق، النار اللي ولعتها ضايقتهم، في حاجة حصلت من اللي أنا عملته يا ابني، زي ما يقولوا هيجتهم عليا، محدش عارف. هي لما حكيت لي الموضوع ده بصراحة يعني زي ما يقولوا أوحالي بقصة كاملة ممكن الواحد يبني عليها حدوتة من الحدوتة بتاعت أم محمود. لكن الواحد لما تخيل فكرة إنها واحدة ست بسيطة رايحة تخبز ورايحة عشان ضيق الحال يخبزوا مع بعض وخلافه، وحد يمسك ايدها من جوه حلة العجين، موضوع رهيب بصراحة. خلصت تجاربنا النهاردة، ولكن تجارب حقيقية مكملة بتبقى كتيرة، عشان لما انتوا بتبعتوا لنا كتير ادخلوا على البوست بتاعها على جروب عيلة احمد يونس وشاركونا بتجاربكم، وليلتكم دايما سعيدة، ويارب دايما نكون عند حسن ظنكم. مساءكم زي العسل. ايفون ما بتمشيش يا نادر. هدوك زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه؟ لا، في الوادي الجديد؟ لا لا.